أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القسامة، وهي الأيمان المكررة في دعوى القتل، ولا تثبت إلا بشروط أربعة. أحدها دعوى القتل ذكرا كان المقتول أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا، وأما الجراح فلا قسامة فيه. الثاني اللوث، وهو العداوة الظاهرة كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب. وعنه ما يدل على أنه يغلب على الظن صحة الدعوى به، كتفرق جماعة عن قتيل. أيوة، هذا وعنه أي في رواية عن الإمام أن اللوثة لا تشترط أن تكون العداوة، بل هي أعم من العداوة، وهذا هو الصحيح. وإن كان ما قدمه المصنف على أنه المذهب، لكن هذا هو الصحيح، أن اللوثة أعم من أن تكون عداوة، وهو كل ما يقترن بالواقع، الواقع القتل، كل ما اقترن بها مما يدل على صدق ولي القتيل فهو لوث. كل قرينة تكون مع القتل تدل على أن دعوى القتيل صادقة فهو لوث، هذا هو الصحيح. ثم ذكر في هذا النوع الذي قلنا أنه صحيح، اللوث الذي هو أعم من العداوة، أمثلة، فقال منها ما يدل تفرق جماعة عن قتيل. وجد قتيل ثم وجدنا ثلاثة أربع أنفار فضوا عنه وذهبوا كذا، ويجدناه طري الدم الآن مقتول، فهذا يدل على أن هؤلاء لهم صلة بهذا القتل، فهذا يعتبر لوثا، بمعنى الولي لو رآهم على هذه الحالة له أن يرفع إلى القاتل يقول هؤلاء قتلوا فلان، مع أنه ما رأى ولا شاهد، لكن القرائن التي تحف بالواقعة تدل على أنه صدق. فلذلك يقال له احلف 50 يمين وتستحق دم من اتهمته. ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم، أي وجدنا قتيل، وجدنا عند رأس رجل معه دم سيف، آلة تقطع وفيها دم، ما رآها الولي، لكن عنده من الظن ما يبين ما يفيد أن هذا هو قاتله، فيرفع إلى القاتل يقول أنا هذا أتهمه، لا بمجرد الظن، بل المسألة أقوى من الظن، فحينئذ يحلفه الحاكم، فاعتبر الحاكم تفرق الجماعة، واعتبر الحاكم وجود إنسان معه آلة قتل وقتيل تحت يديه، كل هذا من اللوث. وإلا الأصل في القتل أنه لا يثبت إلا بشاهدين عدلين. نعم. وشهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان. شهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم، جماعة النساء ما يثبت القتل، كل النساء لو اجتمعنا على أن فلان قتل ما يقبل، وكذلك شهادة الصبيان لا تقبل. لكن لو جاء صبيان في هذه المسألة جاءوا لولي القتيل قالوا نعلم أن فلان هو قاتله، وجاء الصبيان متفرقين قالوا ما يكونوا مجتمعين حتى لا يكون أحد أوعز إليهم وألقى على سمعهم ولقنهم ما يقولون، أو جاء جماعة من النساء قالوا شاهدنا فلان قتل فلان، قال النساء الأصل لا تقبل شهادتهم في الدماء ولا الصبيان، لكن في هذه الحالة لو أبطلنا شهادتهم ولم نقبلها ضاعت الحقوق فتقبل شهادتهم مع نقصانها يسمى لوثا، لأنها قرينة تدل على صدق ولي القتيل أن قاتله فلان فيرفع إلى الحاكم. نعم. ويعتبر مجيئهم متفرقين لئلا يتطرق إليهم التواطؤ على الكذب، يعني منهم من يشترط هذا منهم من لا يشترط، منهم من يشترط أن يأتوا جماعات أو أفراد ومنهم قال لو جاء جماعة. نعم. ونحو ذلك كشهادة عدل واحد اختاره، ونحو ذلك يعني من أمثال هذه، من أمثال هذه لأن القرائن كثيرة لا تحصر، لكن الرجل استطاع أن يصور لنا هذه الصور ونحو ذلك، ثم أراد أن يبين بهذا المثل نحو ذلك أي مثل ذلك، قال كشهادة رجل وامرأة عدل واحد، عدل أو شهادة رجل واحد. نعم. اختاره أبو محمد الجوزي وابن رزين والشيخ تقي الدين لأنه يغلب على الظن، على الظن اختاره، الضمير اختاره يعود لمن؟ اختار أن لا اختاره أي اختار أن اللوث أعم من العداوة، إنما هي كل قرينة تحف بالقتيل مما يدل على صدق المدعي، اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو محمد نعم الجوزي وابن رزين. نعم. لأنه يغلب على الظن صدق المدعي أشبعت العداوة ورد يعني رد هذا القول عند من يقول أن اللوث إنما هي العداوة فقط. إيش قالوا؟ ورد بأن هذا ليس بلوث لقوله في الذي قتل في الزحام يوم الجمعة ديته في بيت المال، قال هذا ليس بلوث في المذهب، لأن الإمام أحمد سئل عن رجل وجد قتيلا في زحام يوم الجمعة، لأن الناس يزدحمون في الأبواب يخرجون، فقال ديته في بيت المال، قال فلم يعتمد على أي قرينة إلا العداوة، فلم يعرف له عدو. نعم. وقال في من وجد مقتولا في المسجد الحرام ينظر من كان بينه وبينه في حياته عداوة، لأن اللوث إنما يثبت بالعداوة لقضية الأنصاري عداوة. بعدين هذه الفاصلة اشطب ضعوا مكانها نقطة انتهى الكلام، يعني الذين يقولون اللوث هي العداوة ردوا الكلام الأول ونسبوا إلى الإمام أحمد هاتين القضيتين، قال لما وجدوا في المسجد الحرام قتيل قال انظروا من كان بينه وبينه عداوة. نعم. لأن اللوث إنما يثبت بالعداوة لقضية الأنصاري ولا يجوز القياس عليها، لأن الحكم يثبت بالمظنة ولا يقاس في المظان. طيب. لأن الحكم يثبت بالمظنة، بالمظنة أيها بالمظنة، قال هذا اللوث في قضية الأنصاري هي العداوة، يعني هي قضية رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم، فجعلوا القضية لا يجوز الخروج عنها، هذا تحجير واسع، لأن هي القضية لو جاءت قضية أخرى لحكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنظيرها، فما وقعت قضية أخرى فهي أعم من أن تكون عداوة، قالوا هذه القضية ما كانت إلا عداوة فلا نقول إلا بعداوة، ثم قالوا العداوة هي مظنة الحكم، يعني بمعنى أنها التي يظن أن القتل إنما وقع بها ما هي يقين؟ قالوا مظنة، بمعنى أنها مما يدل، مما يجعل الولي القتيل عنده ظن أشبه باليقين أن فلان هو القاتل. قال هذه المظنة ما يقاس عليها، المظنات في مثل هذه قال ما يقاس عليها، هكذا أراد أن يقول. إيه؟ لأن الحكم يثبت بالمظنة ولا يقاس في المظان، لأن الحكم إنما يتعدى بتعدي بسببه، والقياس في المظان جمع بمجرد الحكمة وغلبة الظنون. هذا من أراد أن يردها بقياس العقلي. نعم. فرع: إذا شهد أنه قتل أحد هذين القتيلين لم تثبت الشهادة ولم يكن لوفا بغير خلاف علمناه. إذا شهد، يعني شهد رجلان أنه قتل أحد هذين القتيلين، شهد على رجل أنه قتل أحد هذين القتيلين، يعني في قتيلين، قال شهد على هذا الرجل أنه قتل هذا ولا هذا، قال لم تثبت هذه الشهادة ولم يكن لوثا بغير خلاف. هي شهادة رجلين، وشهادة الرجلين يثبت بها القتل، لكنه لما أبهم في القتيل ما نفعت. لو قال قتل هذين الرجلين ثبتت الشهادة، لكن لما قال قتل أحدهما دل على أن الآخر ما قتله هذا، فلما أبهم قال هذه شهادة لا تعتبر لوثا. لما جيء بها؟ لأني أراد أن يقول أن شهادة الرجلين في المبهمات من اللوث، قال لا هذه ليست لوثا. واضح هذا؟ وإن شهد أن هذا القتيل قتله أحد هذين، أو شهد أحدهما أن هذا قتله وشهد الآخر أنه أقر بقتله. الأولى. الصورة الثانية: وإن شهد أن هذا القتيل قتله أحد هذين، جو وقال نشهد أن هذا القتيل قتله واحد من دولة أحد هذين، قال هذا ما نعتبره لوث، لأنه ما تعين القاتل، هما رجلان والرجلان تثبت بهما الشهادة، لكن لما أبهم الفاعل وما بيناه وما عرفه قد يكون أحدهما بريء، فلا يصح، لأن كلهم ينفي، يقول إحنا ما قتلته، فكيف يؤخذ بالتهمة؟ ما تنفع. أو شهد أحدهما أن هذا قتله وشهد الآخر أنه أقر بقتله. هذه صورة ما يمكن دخول، هذه صورة صحيحة يجي فيها القصاص. قال شهد أحدهما أن هذا قتله وشهد الآخر أنه أقر بقتله، شاهدين شهدا على رجل، أحدهما قال هذا الذي قتله، الآخر قال هذا الذي أقر بقتله، ما خرج القتل عنهما، هذا فيه قصاص، ما دخل هذه، ولذلك سيعترض عليها فيما يلي. نعم. أو شهد أحدهما أنه قتله بسيف وشهد الآخر أنه قتله بسكين، حتى هذه لا تدخل في المسألة، لم تكمل الشهادة. صحيح. لا هذه لا تدخل الصورة. وجد قتيل فشهد شاهدان على رجل أن هذا الرجل قتل هذا القتيل بسيف، قال الشاهد الآخر إنما قتله بسكين، اتفق على القتل ولا ما اتفق؟ اتفق على القتل، واختلف في الآلة، ما الذي يضر؟ هذا فيه قصاص. نعم. لم تكمل الشهادة ولم يكن لوثا، اختاره القاضي، لكن المنصوص أنه إذا شهد أحدهما بقتله والآخر بالإقرار بقتله أنه يثبت القتل، واختاره أبو بكر هنا. وفيما إذا شهد أحدهما أنه قتله بسيف والآخر بسكين لأنهما اتفقا على القتل واختلفا في صيغته، اتفقا على القتل واختلفا في آلته، لو قال في آلته أفضل، واختلفا في آلته أي آلة القتل. نعم. فأما قول القتيل فلان قتلني فليس بلوث في قول أكثرهم، لقوله عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم الخبر وكالولي. قال ثم ذكر مسألة جعلها بعض أهل العلم كالمالكية أنه من اللوث. قال قتيل يتشحط في دمه، يتشحط بمعنى أن الدم ينهار منه بغزارة وهو يتحرك حركة الموت. فقال عند آخر رمقه فلان ابن فلان هو الذي قتلني ثم مات. فسمعه من سمعه من يتلفظ بهذه الكلمة. وهل يؤخذ القاتل بمجرد دعوى القتيل أن فلان قتله؟ قال هذا لوث عند المالكية وعند بعض أهل العلم. الحنابلة يقول لا نعتبر هذا لوثا. المالكية يقولون الرجل إذا قارب الموت ويعلم أنه ملاق لله عز وجل ما يجرؤ على أن يكذب فيلحق التهمة بآخر، يعلم أنه سيلقى الله وأن هذه آخر مرحلة من حياته، وآيات الكتاب تدل على أن الإنسان يلحقه الندم عند آخر رمق في حياته فيتوب ويعلن، فهذه مظنة صدقه فهو لوث. قالوا لا يعتمد لوث، يحتمل أنه في غفلة وأنه من باب الحقد أراد أن يلحق التهم به أو الانتقام، فهذا لا يعتبر لوثا. اسمعوا ما يقول المالكية، يقولون بهذا ثم يستدلون به بقضية الرجل من بني إسرائيل حين أحياه الله لما قال فاضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، فضربوه ففعلوا كذلك فقام ميتا، فقام الميت فقال فلان قتلني ثم مات، ولا فلان أخذ مالي ثم مات. فاستدل بهذا على أن القتيل عند آخر حياته إذا تلفظ بمثل هذه اللفظة فهو لوث. قالوا لا، الآية لا تدل على ذلك، الآية جاءت معجزة لبيان صدق رسالة موسى عليه السلام، ثم هذه المعجزة أن أحيى بعد، لإنما جاء بها لبيان الحق الضائع فبين ذاك الميت. أما هذه المعجزات بعد الأنبياء لا تكون، فردوا على هذا بما يقولون. نعم. فأما قول القتيل فلان قتلني فليس في بلوث في قول أكثرهم، لقوله عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم الخبر وكالولي. وقال هو لوث لأن قتيل بني إسرائيل قال فلان قتلني فكان حجة ليعطى الناس بدعواهم الخبر وكالولي، ما عرفت اسم معنى كالولي. اي وفي رواية قال هو لوث، وقال هو لوث لأن قتيل بني إسرائيل قال فلان قتلني. هذه ما حجة الحنابلة، دلت الكلام سقط لابد، وقالوا لا في جوابها بعد جوابه. اي لكن وقال يعني ما في وقاله، وقالوا إما وقالوا ولا وقال بعضهم وقال من قال بهذا القول هكذا، قال بعضهم اي نعم. وقال بعضهم هو لوث لأن قتيل بني إسرائيل قال فلان قتلني فكان حجة، وجوابه أنه لا قسامة فيه، فإن ذلك كان من آيات الله تعالى ومعجزات نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، ثم ذاك في تبرئة المتهمين فلا يجوز تعديته إلى تهمة البريئين. أي هذا واضح. لكن نقل الميموني أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ، إذا كان سبب بين، إذا كان ثم عداوة، إذا كان مثل مدعى عليه يفعل ذلك. الميموني نقل الميموني عن الإمام أحمد أنه يقال إذا قال فلان قتلني وفيه لطخ يعني لوث، اللوث هذا الذي قال القتيل قبل موته فلان قتلني أن بينهم عداوة أو بينهم أحقاد وأضغان، أو يعرف أن فلان شرير يفعل هذا الفعل مع الناس، قال هذا لوث يؤخذ به. دل على أن في رواية نقلها الميموني عن الإمام أحمد في ذلك. نعم. تنبيه: إذا وجد قتيل في موضع فادعى أولياءه على رجل أو جماعة وليس بينهم عداوة ولا لوث فهي كسائر الدعاوى، وإن كان لهم بينة حكم بها، وإلا قبل قول المنكر. المنكر يعني. المنكر. إذا وجد قتيل في موضع وما في بين الناس وبينه عداوة، قال هذا كسائر الدعوى ليست قسامة، يقال له تتهم أحد؟ قالوا نعم. قالوا هات البينة، ما في قسامة هذه، لأنه ما بينهم لوث، لا بد من لوث. فلما لم يكن قولهم قول سائر من ادعى بأمر، لا بد من إثبات بينة، جاب هذه المقدمة لأجل أن يرد على الحنفية لأن لهم قول في هذا القول. اسمعوا ما يقول: وقال الحنفية: إذا ادعى أولياءه قتله على أهل المحلة أو على معين، فللولي أن يختار من الموضع 50 رجلا يحلفون 50 يمينا والله ما قتلناه ولا علمنا قاتله. وقال الحنفية: إذا ادعى أولياءه على رجل، لو وجد في صحراء ما في قسامة عندهم، لا بد أن يكون بين محلة أقوام أو دار قوم. قال: فإذا ادعى أولياء القتيل على رجل أو على جماعة محصورين، قال يحلف المتهمون 50 يمينا، فجعلوا ابتداء القسم بالمدعى عليهم، مع أن السنة في الأحاديث الصحيحة إنما يبدأ باليمين هو المدعي لأن معه بينة فيحلف. الحنفية قالوا: لا، إنما يحلف أهل الحلة أو من وجهت التهمة إليه. نعم. فإن نقصوا عن 50 كررت الأيمان عليهم. هذه ناحية، ابتدأوا باليمين على المدعى عليهم، ثم لا اعتبار عندهم باللوث، ما يقول هناك سبب بين القتيل وبين القاتل. لو وجد قتيل فاتهم أولياؤه فلان أو جماعة ولو لم يكن لوثا يأخذون بهذا، فهم خالفوا الجمهور من هذين الجانبين، أنهم ما اعتبروا اللوث وأنهم بدأوا بالأيمان في جانب المدعى عليهم. نعم. فإن نقصوا عن 50 كرة الأيمان عليهم حتى تتم، فإن حلفوا وجبت الدية على باني الخطة، فإن لم يكن وجبت على سكان الموضع. هذا فإن لم قال هذا عندهم كذلك من غرائبهم. قال: إذا تم 50 يمينا، تمت 50 إما بأفراد أولياء القتيل أو كررت الأيمان عليهم حتى وصلت 50، حينئذ الدية تجب على باني الخطة. الخطة على المخطط، نسميه مخطط في الأراضي، كان الذي بنى هذا المخطط هو الذي يدفع وعاقلته دية هذه القسامة. لعل باني الخطة في تلك الأيام كان يسكنها، وأن مخططاتهم كانت صغيرة يسكنها دار، أو أن المخطط لا يسكنه إلا قبيلة وهو سيدهم، هكذا قال على باني الخطة. ولذا هذه اللفظة لما لم يتفطن لها من حقق بعض الكتب قال باقي الخطة، وهذا غلط، ما هي باني الخطة، تجد هذه اللفظة في المغني باقي الخطة وفي غيرها، لا هي باني الخطة. نعم. فإن لم يكن وجبت على سكان الموضع، فإن لم يحلفوا حبسوا حتى يقروا أو يحلفوا، لأثر عن عمر على أنه محتمل. فإن لم يحلفوا حبسوا حتى يقروا، هناك ما يحبس، إذا إما أن يحلف، إما أن يحلف ولي القتيل أو يحلفهم فيدفعوا عن أنفسهم، لكن ما يحبسون، يؤمرون بالحلف ولا يقتلون أو يؤخذ الدية منهم. نعم. قال ابن المنذر: سن النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وسن القسامة في القتيل الذي وجد بخيبر، وعلم مما سبق أنه لا تسمع الدعوة على غير معين كسائر الدعاوي. وعلم مما سبق، ما ذكرنا مما سبق، أن الدعوة لا بد أن تسمع على معين، لأن الدعوة إذا رفعت إلى الحاكم فقال صاحبها إن أهل المسجد شتموني ما يقبل هذا حتى يعين، لأن الدعوة على جماعة كذا غير معينين ما تنفع، أو قال أن أهل الحي لم يعين أخذوا مالي لا يسمع القاضي حتى يعين من هو آخذ المال، من هو الذي تسبب في الشتم، فالدعوة لا بد أن تكون على معين. نعم. والقسامة كذلك. نعم. وأنه لا يشترط أن يكون بالقتيل أثر في قول الجماعة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يسأل الأنصار هل بقتيلهم أثر أم لا، مع أن القتل يحصل بما لا أثر له كغم الوجه، وعنه يشترط ذلك، اختاره أبو بكر. اختلفوا في القتيل، اللي اشترط أن يكون فيه علامة قتل، لو وجدنا فلان مطروح فاقد الأنفاس ميت قالوا هذا قتيل، يقال أين أثر القتل؟ قالوا ما وجدنا أثر للقتل. قال هذه ليست قسامة، لا بد من أثر قتل واضح، لأن يمكن مات حتف أنفه، قالوا لا، لو مات كان وصى ولا كذا ولا ليس في هذا المكان، دل على أنه قتل. والقتل الذين قالوا لا بد من أثر جعلوا هذا شرطا في صحة القسامة، والذين نفوا قالوا لا، يمكن عصر خصيتيه، ضربه على صدره، وقعت الضربة على القلب فمات منها، لعله كتم أنفاسه حتى مات. في تلك الأيام ما في التحاليل هذه، قال فهذا إذا وقع القتل لا يعرف له أثر، ولا يشترط في من وجد ميت في موضع لا يعرف أنه في العادة يموت فيه لابد أن يتحرك ولا كذا وينتقل أو يوصي، دل على أنه مقتول وفيه لوث، فيه مما يدل على أنه قريب من الجماعة الذين هم عدو له. نعم. وعنه اشترط ذلك، اختاره أبو بكر، لأنه إذا لم يكن به أثر احتمل أنه مات حتف أنفه، فعلى هذه إن خرج دم من أذنه فهو لوث، وكذا إن خرج من أنفه في وجه وقيل أو شفته، وجوابه ما تقدم. قال إن وجدنا الدم خارج من أنفه أو أذنه فهو لوث. نعم. ومتى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا فقال، ولذا الآن يوم يجدون قتيل في صحراء أو في مكان كذا ينظرون هل مات طبيعيا أو مات به أثر جراحة، فإذا ماتت به أثر جراحة يسألون مع من يختلط في الغالب ومن يكون معه وهل بينه وبينه عداوة، فإذا كان سبب قتله في الغالب إنما لأجل المال فهذا نوع من حرابة فيقتل، وإن كان قتله لأجل ما يكون بين الأعداء والخصوم فهذا يعتبر لوث ويؤخذ بسبب هذا. الإجراءات التي تجرى الآن هي من هذا النوع. نعم. ومتى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا فقال الخرقي لا يحكم له بيمين ولا غيرها، يعني لأن هذه مرت، إذا ادعى على قتيل أنه قتل ولم يذكر لوثا، اللوث شرط بصحة القسامة، فإن لم يثبت هناك سبب في هذا القتل مما يصحح دعواه ما تقبل دعواه كسائر الدعاوى، يقال هات بينه. نعم. هذا رواية قال في الفروع وهي أشهر، سواء كانت الدعوة خطأ أو عمدا، لأنها دعوة فيما لا يجوز بذله أشبه الحدود، ولا يحكم له بالقسامة لأن من شرطها المرتب عليها القتل أو الدية وجود اللوث، وهو منتف هنا. وعن أحمد يحلف يمينا واحدة، قدمه في المحرر وجزم به بالوجيز لقوله عليه الصلاة والسلام ولكن اليمين على المدعى عليه، رواه مسلم، وكدعوى المال وهي الأولى والأصح. وعن أحمد يحلف يمينا واحدة، اللهم صل عليه وسلم، يعني العبارة فيها اختزال، أراد أن هذه دعوة كسائر الدعاوى إن لم يكن لوث، لكن لما كانت دعوة فنأتي بالحديث المتجه باليمين على المنكر ويقال له احلف، فيحلف يمينا واحدة ردا لهذه الدعوة. المنكر اللي يقول أنا ما قتلته ولم يكن لوث، إنما يحلف يمين واحدة، لكن لو كان هناك لوث وأبى المدعي الحلف، أولئك عشان يدفعون عن نفسهم القصاص والدية لابد أن يحلفوا 50 يمين، لكن في هذه الحالة إنما يحلف يمينا واحدة. نعم. وهي الأولى والأصح، على هذه انحلف المدعى عليه فظاهر، وإن امتنع لم يقضى عليه بقود بل بدية، وقيل لا يجب ويخلى سبيله. وعنه يحلف 50 يمينا لأنه دعوى في قتل أشبه ما لو كان بينهم لوم. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. نعم. يقول السائل هل يمكن أن يكون في القسامة قتل خطأ فيبرأ المتهم؟ القسامة بينا معناها أن هناك في سبب لوجود هذا القتل، فأولياء القتيل يقولون فلان قتل، فإما أن يدعوا القتل عمدا أو خطأ، فإن ادعوا خطأ ثبتت الدية إن حلفوا 50 يمينا، إن ادعوا عمدا فيعينوا هذا القاتل فيحلفون 50 يمينا فيدفع إليهم القاتل. وجاءت قصص كثيرة في أناس حلفوا أيمان، طلب منهم حلف الأيمان، فأقسم بعضهم امتنع أحدهم أو اثنان منهم، فدوا أنفسهم عن اليمين بإبل. قال أولئك ما مر، يقول ابن عباس ما مر عليهم عام إلا وكلهم ماتوا، جاتهم ما يقضي عليهم بالموت، فنجوا أولئك الاثنين. الحلف اليمين في استحقاق دماء الناس ما ينبغي، لكن فيه ظن يقين، يعرفون أن هذا عدو يتحرش بالقتيل من قديم ويترصد به، فوجدوه قتيل ولا بينة. فلما أقسموا عن أيمان وقعت في قلوبهم أشبه باليقين، فإذا أبوا حلفوا أولئك 50 يمين فتبرأوا من ذلك، فبقيت الدية يدفعها بيت المال. فإن أبوا أن يحلفوا غرموا بالدية وأجبروا على الحلف، أما أن يقول ما في قسامة لا ما يصير هذا، ما يقع. نعم. يقول السائل هل القول الشائع قاضيان في النار وقاضي في الجنة حديث أم قول عن عمر بن الخطاب؟ لا، جاءت رواية بهذا المعنى، لأن يعني كأن أغلب من يتولى الحكم بالناس قد يخون ويتبع الهوى ويغلب عليه الشهوات أو ظنون، فهذا الحديث جاء لأجل تنفير الناس عن التكالب في هذا المنصب. الحديث إنما جاء به لو ثبت وصح، الغرض منه أي أيها الناس إنكم تسارعون إلى هذه المناصب إما لما فيها من مغريات من وظائف، الوظيفة عند الأوائل بمعنى المرتب، بما فيها من وظيفة عالية أو بما فيها منزل بين الناس، لأن العادة أن الناس يوسعون للقاضي في الطرقات ويقومون له إذا قدم ويقضون حوائجه، وهو ينتفع بهذه أو بهذه، فيتسارعون في توليتها إما من باب الشهرة أو من باب الكسب. فلما علم صلى الله عليه وسلم بما في نفوس الناس من هذه النوازع التي تسوقهم إلى مثل هذه الوظائف، قال صلى الله عليه وسلم: القاضي ليس بالضرورة يكون صاحب المنصب في قضايا الإجرام وحقوق، لا، القاضي كل من نصب في مكان لأجل أن يفض المنازعات وأن يقيم العدل، الذي يزن القبان، الذي يزن الأموال التي ترد إليه، والرجل الذي يحرر الدعاوى فينظر في الصكوك فيبين المزيف غير المزيف، والرجل الذي تساق إليه المسابقات فيقول هذا سبق وهذا تأخر، كل هذا من القضاة. لا تعني القضاة أنه لازم ذاك القاضي الكبير، لا، كل من نصب نفسه ليحكم في قضايا، حتى قالوا ولو جاءوا ارتفعوا إليه أينا أحسن خطا في الخطوط، فهذا قاضي. إذا فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا المنصب يحرص الناس عليه، فأكثر هؤلاء في النار وثلث منهم يذهب إلى الجنة، يعني العدل فيه قليل والظلم فيه كثير، فاحذروا عاقبة ذلك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. سبحانك اللهم. في سؤال هنا؟ نعم. يقول: والده مريض به مرض السكر إضافة إلى أمراض في الكبد، ولا يستمسك معه البول ولا يقدر على الوقوف، فهل يصلي كما هو بدون وضوء؟ لا يتوضأ، إذا كان يستطيع الوضوء يتوضأ عند دخول الوقت ولا يضره ما يخرج منه، لكن طبعا يجهز له لباس طاهر عند دخول كل وقت ثم يتوضأ، فإذا توضأ عند دخول الوقت لا يضره ما يخرج منه، يصلي بالحال التي هو فيها. ليس هذا خاص بهذا، كل من معه مثل هذه الحالة، اللي معه ريح شديدة مستمرة لا تنقطع، فمن معه بواسير تنزف دما، فمن امرأة التي معها استحاضة لا تكف عن ذلك، ومن معه سلس البول لا ينقطع، حكمه حكم هذا. نعم. يقول السائل: أنا أريد أن أضع اسمي في السرة في صندوق التنمية العقاري وليس لدي أرض، فهل يجوز أن أفرغ أرض أخي باسمي من أجل أحفظ السرة وبعد ذلك أفرغها لأخي؟ لا تنفع، لأن فيها كذب يا ربي، اجتنب هذا والله عز وجل يغنيك من فضله. رزق الله لا ينال إلا بصدق وتقوى، فمن سعى إلى شيء يرى أنه نوع من كسب غير ما شرعه الله ما ينال منه إلا ما كتبه الله، فلا يجعل ما كتبه الله من باب المحظور، والله أعلم. نعم. اللهم صل على محمد وآله.